بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. هذه الحلقة الأولى إن شاء الله من المناجاة الشعبانية من التأملات حول المناجاة الشعبانية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، والتي كان يحرص عليها أمير المؤمنين عليه السلام وذريته في شهر شعبان. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. قبل أن أتحدث عن المناجاة الشعبانية، أحب أن أشير إشارة سريعة خاطفة إلى فضل شهر شعبان وقيمة هذا الشهر عند الله تعالى. هذا الشهر هو الشهر المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان صلوات الله عليه يقول: شعبان شهري، من صام يوما من شهري وجبت له الجنة. هذا حديث رواية معروفة عن رسول الله وعن الصادق عليه السلام أن الإمام زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين كان إذا دخل شهر شعبان يجمع أصحابه ويقول: أصحابي، أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا الشهر شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري، فصوموا هذا الشهر، صوموا هذا الشهر حبا لنبيكم وتقربا إلى ربكم. لقد سمعت أقسم بمن نفسي بيده، لقد سمعت أبي الحسين، والكلام لزين العابدين عليه السلام، أقسم بمن نفسي بيده، لقد سمعت أبي الحسين عليه السلام يقول: سمعت أمير المؤمنين يقول: من صام شعبان حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وتقربا إلى الله أحبه الله وقربه إلى كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة. وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي عن بسنده عن صفوان الجمال قال لي الصادق، صفوان من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام ومن أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، قال لي الصادق عليه السلام: حث من في ناحيتك على صوم شعبان، أكد لهم أن يصوموا شعبان. فقلت: جعلت فداك ترى فيه شيئا؟ فقال نعم، إن رسول الله كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول رسول الله إليكم، إني رسول رسول الله إليكم. إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. ثم قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي في شعبان، ولن يفوتني أيام حياتي صوم شعبان إن شاء الله. ثم كان يقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله. يعني إذا وصل الإنسان بين شعبان وشهر رمضان في الصيام، هذه توبة من الله تعالى عن كل سيئات إن شاء الله. وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فجرى ذكر صوم شعبان، فقال الصادق عليه السلام: إن في فضل صوم شعبان كذا وكذا. بين له فضيلة كثيرة، أنا ما أريد أن أطيل عليكم في هذا المجال. في أعمال كثيرة، من أهم الأعمال الواردة في شهر شعبان بعد الصيام، وأنا أحب أن يلتزم الشباب قادرين على الصيام، صيام شهر شعبان ويصل شعبان بشهر رمضان. ومن أهم الأعمال بعد الصيام الاستغفار، ومنه استغفار 70 مرة: استغفر الله وأسأله التوبة. ومن ذلك أن يستغفر كذلك أو بهذه الطريقة 70 مرة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. هذه نبذة عن فضل شهر شعبان وقيمة شهر شعبان. الآن أتحدث الآن عن دعاء عن المناجات الشعبانية والتأملات التي نتوقف عندها في هذه المناجات الشريفة الرائعة المروية عن أمير المؤمنين. طيب، أنا أقرأ عليكم الفقرة الأولى في هذه المناجات: واسمع ندائي واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. للخطاب الصاعد إلى الله تعالى، ولنا نوعان من الخطاب: النازل من عند الله، هذا خطاب إلهي، وخطاب آخر صاعد إلى الله تعالى. هذا الخطاب الصاعد في 3 حالات. الخطاب الصاعد إلى الله تعالى نقدر نتصور كما في مطلع هذه المناجات على 3 أنحاء ب3 مقامات. مقام المناجاة 1، مقام الدعاء 2، مقام النداء 3. ونحن نجد هذه الأنحاء 3 من الخطاب موجودة في مطلع المناجات الشعبانية، واسمع دعائي إذا دعوتك. هذه مقام الدعاء، وهو مقام التضرع إلى الله والخوف والرجاء. واسمع ندائي إذا ناديتك، هذا المقام الثاني، مقام النداء، وهو مقام الاستغاثة والاستصراخ والاستنجاد بالله سبحانه وتعالى. هذا المقام الاثنين. ومقام المناجاة، مقام المناجاة، وأقبل علي إذا ناجيتك، هذا المقام الثالث، مقام الأمن والسكينة النفس والسكون النفس إلى الله سبحانه وتعالى. مقام الأمن ومقام الأنس بالله ومقام السكينة بين يدي الله تعالى. هذه ثلاث مقامات للخطاب الإلهي، للخطاب الصاعد إلى الله. نفتتح بها المناجاة الشعبانية. واسمع دعائي إذا دعوتك، المقام الأول. واسمع ندائي إذا ناديتك، المقام الثاني. وأقبل علي إذا ناجيتك، المقام الثالث. نحن نبدأ بهذه المقامات الثلاث. نبدأ أولا بمقام المناجاة، نقدم لأن هذه الفقرات هي معروفة بالمناجاة الشعبانية، فأنا أحب أولا أتحدث عن المناجاة، وهو ثالث المقامات في الخطاب الإلهي بين يدي الله. في هذه المناجاة الدعاء ثم النداء ثم المناجاة. ما المقصود بالمناجاة؟ المناجاة من مادة النجوى، النجوى بمعنى المسارة، إذا سر أحد إلى أحد حديثا أحب أن لا يسمعه غيره، هذه يقولوا له ساره، ساره، هذا من ساره، من مادة السر، يعني جعل الحديث بينه وبينه سرا. تناجى القوم، تناجوا فيما بينهم إذا تساروا، يعني تحدثوا فيما بينهم بحيث لا يسمعهم أحد. المناجاة مشتقة من كلمة النجوى، والنجوى هي بمعنى المسارة، الحديث إذا أسره الإنسان، يعني جعله سرا عن الآخرين. وقد ورد في الحديث لا يتناجى اثنان دون صاحبهما. النجوى من الأمور المكروهة جدا، اثنين في مجتمع، في جماعة، في مجلس، في محضر واحد يتناجون، واحد يهمس بأذن الثاني، هذا عمل مكروه وخلاف آداب المجلس، لأن كل واحد من الحاضرين يتصور أن هذه النجوى يمكن يتصور يخصه، فلذلك عمل غير مؤدب. هذا العمل في مجلس عام أو مجلس خاص، أو حتى لو كان بينهم ثالث، اثنين ينعزلون بحديث ويعزلون الثالث عنهم، هذا عمل غير جيد، عمل غير صحيح. ولكن النجوى مع الله تعالى جيد، أن الإنسان يكون بين وبين رب العالمين، سر ونجوى من أفضل الأعمال. هذه أولا. من ذلك الدعاء المعروف، أسألك اللهم بمحمد نبيك وبموسى نجيك، لأن هناك بين موسى عليه السلام وبين الله نجوى، عندما ذهب موسى عليه السلام إلى طور سيناء لمناجاة الله سبحانه وتعالى. ذهب إلى الله عز وجل للمناجاة، وكان كليم الله ونجي الله، الله عز وجل خصه بنجواه وتقبل منه نجواه، استمع إلى سره وخصه بنجواه. في الدعاء نقول بمحمد، اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبموسى نجيك. المناجاة احنا عرفنا مادة الاشتقاق من النجوى، المناجاة من صيغة المفاعلة، المفاعلة يعني الأخذ والعطاء، التبادل فيما بين اثنين، هذا يسموه مناجاة. كما نقول تقاتل تصافح، واحد قتل الثاني، واحد صافح الثاني، تعاطيا، واحد أعطى للثاني، تدافع، واحد دفع الثاني، مضاربة، واحد ضارب الآخر، مواجهة، مقاطعة، مقارعة، مصاحبة، واحد يصحب الثاني. ما بالمفاعلة بمعنى التعاطي فيما بين اثنين. المناجاة من مادة النجوى بمعنى المسارة، ومن صيغة من باب المفاعلة، بمعنى أن يتم هذه المسارة من طرفين. ومن هما الطرفان؟ الله عز وجل وعبده. يعني هذا السر الذي يتبادله الإنسان مع من؟ مع الله عز وجل. وما أرفع وأسمى وأروع وأجمل أن يطرح الإنسان سر بين يدي الله تعالى ويخصه الله تعالى بسره، الله يناجيه، يعني يعطيه، يسمعه ما لا يسمعه الآخرون، يعطيه ما لا يعطي للآخرين، يلهمه ما لا يعرف الآخرين. هذا معنى المناجاة، أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل سر متبادل، يتحدث مع الله ويسمع الله، مو لازم يسمع الله بأذنيه، لا، يسمع الله بسمع قلبه، يسمع وعد الله عز وجل، يسمع تلبية الله عز وجل لدعاء عبده، يسمع رأفة الله عز وجل بعبده، يسمع وليس بأذنه ولكن بسمع قلبه. هذه معنى المناجاة. هذا المقام مقام الأمن، المقام الذي يسار الإنسان فيه ربه عز وجل، مقام القرب من الله تعالى. يعني هذا الإنسان بلغ مبلغا عظيما من القرب إلى الله عز وجل، حتى أنه إلى كلام لا يسمعه غيره مع الله، إلى كلام يخص به الله سبحانه وتعالى، ويتلقى من عند الله تعالى الخطاب، ويخصه الله سبحانه وتعالى بالخطاب. ليس كل أحد يتلقى هذا الخطاب من عند الله، هذا الخطاب ليس بوحي، ولكن يلهمه الله عز وجل، ولكن يرزقه الله تعالى وعيه في قلبه. هذه معنى المناجاة. المناجاة مقام القرب من الله، وهذا المقام مقام آمن مع الله. الإنسان إذا وصل هذا الموقع إلى مقام أمين عند الله، ومقام الأنس بالله تعالى. لاحظوا هذه ثلاث نقاط: مقام القرب إلى الله، مقام المناجاة، مقام الأمن ما بيخوف، مقام الأمن من الله عز إلى الله عز وجل، ومقام السكون والسكينة النفسية بين يدي الله تعالى، ومقام الأنس، وإذا أضفت إليه مقام الخلوة مع الله عز وجل، أن يخلو العبد بالله عز وجل، يخلو به، يحدثه، يعطيه ما في قلبه، ويتلقى من عند الله سبحانه وتعالى بوعي قلبه ما يسره الله، يساره الله سبحانه وتعالى. هذه مقام المناجاة. والحمد لله رب العالمين.